السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس السادس من مجالس شرح أحاديث الأحكام في ليلة الأربعاء الرابع من شهر ذي الحجة سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، مع شرح الحديث الرابع من أحاديث الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. موضوع هذا الحديث حكم الاستنثار أو الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وبعض آداب الاستجمار وغير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم، أي إذا أراد الوضوء، إذا أراد الوضوء، ليس المقصود إذا فرغ من وضوء، فالمقصود هنا إذا أراد الوضوء أو إذا شرع في الوضوء. إذا توضأ أحدكم ليس على صيغة الماضي إذا فرغ من الوضوء، إنما المقصود إذا أراد الوضوء أو إذا شرع في الوضوء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل في أنفه ماء، أي فليضع في أنفه ماء، والمراد به الاستنشاق، وهو جلب الماء باليد اليمنى إلى الأنف. أما الانتثار هو إخراج الماء باليد اليسرى. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: فليجعل في أنفه ماء، أي فليستنشق، وهو أن يحاول الإنسان إدخال الماء في أنفه، ثم لينتثر، أي لينثر هذا الماء، أي يخرجه من أنفه. قال: ومن استجمر، الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالجمار، أي بالحصى الأحجار، ويكون أيضا بغيرها كالخرق والمنديل ونحو ذلك. الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالجمار، إزالة أثر الخارج من السبيلين بالحجر أو ما يقوم مقامه، إزالة البول أو الغائط. ومعلوم أن الاستجمار جائز ولو في وجود الماء، ولو في وجود الماء، على عكس التيمم مع الوضوء، فالتيمم لا يصح ولا يجوز إلا إذا عدم الماء أو تعذر استخدامه. أما الاستجمار مع الاستنجاء فيجوز أن يستجمر المسلم ولو مع وجود الماء، والأفضل الجمع بينهما، الأفضل أن يجمع بينهما، لكن هذا يحتاج إلى فقه. فكثير من الأمور التي صارت تبعا لحال أهل الزمان لا يمكن مع الإنسان أن يستجمر. يمكن واحد أن يفهم من هذا الكلام أنه يحمل معه حجارة في أكياس، وهو مثلا مسافر أو يجعلها في بيته، لا، كانوا يقضون حوائجهم في الصحراء، وكانوا يأنفون من جعل الكنف في البيوت. فكان من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أنه أجاز لهم إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار، لأن الإنسان إذا تكلف أن يحمل معه الماء إلى الصحراء كلما قضى حاجته أو كان مسافرا وليس معه من الماء إلا ما يكفيه لشرابه أو لطعامه، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الله أجاز لنا ولو مع وجود الماء أن نزيل هذا الخارج بالأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار. وكانوا يجمعون بينهم فيزيلون الخارج أولا بالحجارة حتى لا تباشرها اليد إذا أزيلت بالماء، ثم إذا بقي بعد ذلك أثر يسير فإنه يزال بالماء. أما إن قارنا بين الماء والأحجار فالأفضل الماء لأنه أنقى. ومن استجمر فليوتر، أي فليجعلها وترا، وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. الوتر كل ما لا ينقسم على اثنين، وكل شيء ينقسم على اثنين فهو إيه؟ شفع. كل شيء ينقسم على اثنين فهو شفع، وأما الوتر فما لا ينقسم على اثنين. وللاستجمار شروط، للاستجمار بالحجارة شروط. الأول ما ذكره في الحديث أن تكون وترا، لكن لا يكفي مسحة ومسحة واحدة، ولكن وتر ثلاثة فأكثر، ثلاثة أو خمسة أو سبعة وهكذا. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الآخر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهو حديث سلمان رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم في صحيحه. فإن حصل الإنقاء بالثلاثة فبها ونعمة، وإلا فيزيد رابعة وخامسة، وإن حصل الإلقاء بالخامسة فنعم، وإلا يزيد سادسة وسابعة وهكذا. الشرط الثاني أن يكون الشيء الذي يستجمر به طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزئ الاستجمار به، لأن النجس لا يزيد النجاسة إلا إيه؟ إلا نجاسة. فالنجس كيف يطهر وهو نجس يحتاج في نفسه إلى تطهير؟ كأن يستنجي الإنسان بروثة حمار، فهذه لا تجزئ في الاستجمار. نعم. الشرط الثالث أن يكون غير محترم، أن يكون هذا الذي يستجمر به غير محترم، فإن كان محترما فإن الاستجمار به لا يجزئ ولو أنقى. كأن يستنجي الإنسان بطعام لإنسان، أن يستنجي بطعام فالطعام محترم، أو أن يستنجي بكتب علم شرعي فهذا أيضا لا يجوز. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بعظم أو بروث، أما العظم فإنه طعام لإخواننا من الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما للجن. وكذلك روثة مأكول اللحم كبهيمة الأنعام هي علف لدواب الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسي أن يستجمر بطعام الجن أو بعلف دوابهم، أعني العظم وروث مأكول اللحم. نعم. الشرط الرابع أن يكون ثلاث مسحات فأكثر. الشرط الخامس ألا يجف المكان قبل الاستجمار، فإن جف لم يجزئ إلا الماء. كأن يبقى وقتا طويلا يبحث عن حجر فيجف المكان، ففي هذه الحالة نقول لا يجزئ إلا الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتكر، ومن استجمر فليوتر. هذه المسألة الأولى المسألة الأولى حكم الاستمتار في الوضوء وستأتي إن شاء الله، والمسألة الثانية شروط الاستجمار، والمسألة الثالثة وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لم يكن عندهم الصنبور كحالنا، نفتح بحمد الله وقوله ومنته فينزل الماء، وإنما كانت عندهم الآنية من جلود ونحوها يجعلون فيها الماء ويضعونه في آنية ثم يتوضؤون من هذا الإناء. فنهى الشرع الذي يستيقظ من نومه أن يدخل يديه في هذا الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثة، وعلل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه المسألة الثالثة، إذا صحى الإنسان من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أي إذا تيقظ، إذا تيقظ والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولهذا قيل فيه هو أخو الموت، هو أخو الموت، يذهب بالعقل نوع ذهاب، لكن الفرق بينه وبين الميت أن النائم إذا استيقظ فيقظ، أما الميت فلا. نعم. وأما السنة فتكون في الرأس والنعاس يكون في العين، وقيل السنة ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام، ذكر ذلك في المصباح المنير. العلماء في هذه المسألة ذكروا مسألتين، ذكروا أمرين. الأمر الأول، ما هو النوم الذي يجب منه غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء؟ وهذه مسألة قد تعرض لنا كثيرا، يكون الماء مثلا منقطع، نسأل الله دوام العافية والسلامة والنعم، ويكون عندي في إناء كبير ماء فأخذ منه بإناء صغير، وأنا مستيقظ من نومي أدخل يدي مباشرة وأغسلها، هذا خطأ بحسب هذا الحديث، وإنما أفرغ من الإناء الصغير خارجه وأغسل يدي ثلاث مرات ثم أغترك وأتمضمض أو أتوضأ بعد ذلك فلا حرج. قالوا ما هو النوم الذي يجب منه غسل اليدين؟ ذهب فريق من العلماء إلى أنه نوم الليل، لأنه قال أين باتت؟ قالوا والبيتوتة في اللغة لا تكون إلا بالليل، وطرد آخرون الحكم في كل نوم سواء كان من ليل أو نهار، قالوا لأنه قال لا يدري أين باتت يده، فالمقصود أن اليد قد تطيش في أي مكان من الجسد أو غيره، أو تتلوث بشيء من النجاسات أو القلب راض. وكانت العرب الجو عندهم حار وأجسامهم حارة فيها رطوبة، وكانوا يستجمرون، كانوا يستجمرون، والاستجمار لا يذهب بأثر النجاسة بالكلية، فربما ذهبت يده إلى مكان النجاسة مع الرطوبة قال أشد من الإيه؟ من النجاسة. فأمرهم بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب الذي كله حياء، فإنه لا يدري أين باتت إيه؟ أين باتت يده. المسألة الثانية، ما حكم غمس اليدين في الإناء قبل غسلها ثلاثة؟ قولان لأهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يكره غمس اليدين في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، والقول الثاني أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم إلا إذا جاءت قرينة صارفة للحكم من الحرمة إلى الكراهة أو غير ذلك. نعم. من فوائد هذا الحديث أولا وجوب الاستنثار. عند بعض الفقهاء أن غسل الوجه فقط هو الواجب. يقولون لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل فتمضمضوا ولا فاستنشقوا. لكن القول الصواب أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء والغسل. لماذا؟ نقول لأن القرآن يأتي بالأوامر المجملة، والسنة تأتي بتفصيلها وتوضيحها. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يأتي عنه أبد قط أنه توضأ ذات مرة ولم يتمضمض ولا يستنشق. فالذي يفسر غسل الوجه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ومعلوم أن المنخرين وأن الفم من الوجه، فإن الوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة. لذلك ينص أهل العلم من المحققين يقولون غسل الوجه أو الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. لأجل ذلك إذا تكلموا على الغسل المجزئ، ما يجزئ من الغسل؟ يجزئ من الغسل أن يعمم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ثاني، يجزئ من الغسل من الجنابة أن يعمم البدن كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو أدنى الغسل على التحقيق. أما السنة فهو كما تعلمون أن يتوضأ ويغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر، ويروي أصول شعره، ويفيض الماء على سائر على سائر جسده. نعم، فأول فائدة أنه يجب على الإنسان إذا توضأ واغتسل أن يتمضمض ويستنشق. ومن توضأ، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثل. وفي رواية إذا توضأت فمضمض، أي تمضمض. فحديث رسول الله يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، الفائدة الثانية وجوب الإيتار في الاستجمار. أن الإنسان إذا استجمر بالأحجار ونحوها كالمنديل والخرق يجب أن يجعلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا حتى ينفي. نعم، وفي الحديث أيضا أنه يجب على الإنسان أن يغسل يديه ثلاث مرات إذا قام من النوم قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلعه ربه على ما يشاء من علم الغيب الذي لا يعلمه أحد من الناس، لقوله صلوات الله وسلامه عليه فإن أحدكم لا يعلم أو لا يدري أين باتت يده. علله بعض العلماء أن الشيطان يعبث في يده ولا يدري الإنسان ماذا حدث من هذا العبث الشيطاني، فقد يكون الشيطان قد عبث بحمل أشياء ضارة للشخص ولا تزول إلا بغسل. وفي الحديث بيان كمال هذه الشريعة وأنها عنيت بالطهارة عناية عظيمة واحتاطت لنظافة الإنسان. وفيه وجوب الوضوء من النوم، فيه وجوب الوضوء من النوم. وقد قلنا قبل ذلك أن النوم ليس بذاته أو بنفسه هو الناقض، ولكن النوم هو مظنة خروج الناقض. النوم لا ينقض، وإنما يظن مع النوم وذهاب العقل أن يكون خرج من الإنسان شيء. لذلك فإن الصحابة كانوا يصلون المغرب وينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينامون لكن النوم المتمكن الذي يشعر بنفسه. ومع ذلك كانوا يصلون العشاء ولا يتوضؤون، كان يسمع لهم بطيء ومع ذلك كانوا لا يتوضؤون لأنهم متمكنون. أما النوم الثقيل الذي يظن معه أو لا يشعر الإنسان معه بنفسه فإن هذا الذي يوجب الوضوء، كما روي العين وكاء أي رباط السهم الدبر الخارج، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني ربما يخرج من الإنسان شيء وهو لا يدري. نعم. في الحديث أيضا حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه ذكر ثلاث مسائل متقاربة، هي الانتثار في الوضوء، إخراج الماء من الأنف، والاستجمار، وغمس اليد بالإناء لإخراج الماء ليتوضأ منها، وهذه جميعها متقاربة وآداب قريب بعضها من بعض. نعم. وفيه أيضا أن الإنسان إذا ذكر حكما من الأحكام فالأفضل أن يذكر معه ابنته. الإنسان إذا كنت تعلم الناس فإذا استطعت أن تذكر الأحكام مصحوبة بعلتها فافعل ذلك. لماذا؟ ذكر العلماء أن ذكر علة الأحكام فيه ثلاث فوائد. إذا قلت له أنت افعل كذا لأجل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث، هذا أمر من النبي، كان يفعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، وما أرسله الله إلا ليطاع، ولكنه ذكر العلة فقال فإنه لا يدري أين باتت هي. وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ويتبعه بذكر علته. قالوا ذكر العلة فيه فوائد، منها بيان سمو الشريعة، من أعظم المقاصد أن تحبب أتباع الشريعة في الشريعة، أن تحبب لهم الشريعة فتذكر من محاسنها وسماحتها ويسرها وحكمها ما يجعل حب هذه الشريعة يستقر في القلب، لأن ذلك مما يورث إيمانا ويقينا ثابتا راسخا لا يتزحزح. وكل من يشرد من حظيرة الإسلام من أعظم الأسباب أنه لا يعرف الإسلام، ولو عرف الإسلام حق المعرفة والله لخالطت بشاشة الإيمان قلبه ولما زار ولثبت على دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين من يد حكيم خبير، فأوامره كلها حق عدل، أحكامه كلها عدل، وأخباره كلها صدق، وما من حكم من أحكام الله إلا ويستنبط أهل العلم فيه من الحكم الكثير والكثير. فإذا ذكرت العلة تبين بذلك سمو الشريعة وأن أحكامها كلها مقرونة بالحكم والعلل، إذ هي من لدى الحكيم خبير سبحانه وتعالى. والحكم التي في الشرع تقع على قسمين، تقع على ثلاثة أقسام: حكم معلومة لجميع الناس، وحكم معلومة للعلماء، وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالحكم المعلومة لجميع الناس التي ذكرت في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مثلا تحريم السم لأنه ضار يقتل، لأنه يقتل، هذا حكمة معلومة. حكم معلومة لأهل العلم فقط، كبعض الحكم التي لا تظهر إلا بالتعلم والقراءة والاطلاع والحكمة، أن يؤتى الإنسان الحكمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء من لحم الإبل، كثير من الناس لا يعرف العلم، والعلماء يستنبطون ويجتهدون، فبعضهم قال إن الحكمة أن لحم الإبل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جان خلقت من جان، فلها طبيعة غضبية، لها طبيعة غضبية سريعة الغضب، وغضبها شديد، فكانوا يكثرون من أكل لحم الإبل، بل كانوا لا يكادون يأكلون غيره، ف فتنتقل هذه الطبيعة شيئا فشيئا إلى الإنسان، فأمر بالتوضؤ من لحم الإبل. هذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم الوضوء من لحم الإبل، وحكم مجهولة للجميع مثل كون الصلوات خمس، وكون صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة العصر أربع ركعات، وبقية الصلوات هذه لا يطلع عليها ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا من ثمرات بيان الحكم أو ذكر الحكم مع الأحكام أو العلل زيادة الطمأنينة لقبول الحكم، فإن الإنسان إذا علم الحكمة من الشيء ازداد طمأنينة في قبول ذلك الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب البلح هو إيه؟ على الشجر لسه نازل، لسه رطب، والتمر إذا جف لم يقل إنه حرام، ولكنه أشار إلى الحكم بذكر العلة فقال أينقص إذا جفنا؟ قالوا نعم، إذا جففناه يحصل له إيه؟ ينكمش وينقص، فنهى عن بيعه بالرطب لأن هذا فيه إذن ربا لأنه ينقص إذا جف، فأبان لهم العلة ثم ذكر الحكم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الفوائد لذكر العلل إمكان القياس، أن نقيس مسألة ليس فيها نص على مسألة فيها نص مذكور بعلته، فنقيس هذه على هذه بجامع العلة، العلة المذكورة. ومن فوائد الحديث أيضا قصور علم الإنسان، وأن الإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يطلع من الغيب إلا على ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا ما تيسر في شرح هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم بارك لنا في هذه الأيام يا رب العالمين، واجعلنا من المجتهدين فيها في طاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتبنا فيها من الفائزين، ويسر لنا طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر للحجيج حج بيتك الحرام، وزودهم بزاد من التقوى يا أكرم الأكرمين، واحفظهم بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.